غرقان في حزني ولا ودي يا بوح أخاف ينهي فرحة الناس بوحي كم كنت للمجروح مصبر نصوح واليوم لك روحي أدور نصوحي واليوم لجروحي أدور نصوحي حزني كتبت قصة في وسط لوح ودفنت حزني يوما أخفيت لوحي حزني كتبت قصة في وسط لوح ودفنت حزني يوما أخفيت لوحي الحزن يقهر كل ضحاك نمزوح والحزن يمحي ابتسامة نزوحي غرقان في حزني ولا ودي ودي يموت غرقان غرقان غرقان غرقان هم وحزن والقلب مبلي ومجروح وعجزت الاقي لي طبيب الجروحي هم وحزن والقلب مبلي ومجروح وعجزت الاقي لي طبيب الجروح يا مين يفزع لي ذبح حزني الروح ابي سعادة قبل لا تروح روحي غرقان في حزني وتعبني النوم في حزني ولا ودي ودي يموت غرقان غرقان غرقان قالوا بماله جاه الهم بيروح اركض ورا دنياك همك يا روحي قالوا بماله جاه الهم بيروح اركض ورا دنياك همك يا روحي واثري السعادة بروض قرآن مفتوح اقراه واتأمل وعطرة يفوحي غرقان أنا كنت غرقان